إذا كان هناك استفسار فيما عرضناه أو في شيء من أمور ديننا نعرفه. نعم نعم. لا لجزء جاوبت بالأمس وقلت ما الجوال نعم والأجهزة الحديثة هذه يعني تستظهر الحروف ثم تخفى، مثلك إذا حفظت القرآن، إذا حفظت القرآن إن استذكرته وقرأته لا تدخل به الحمام وأنت تقرأ، لكن وأنت تحفظه ما نقول وقف أنت حافظ القرآن ما يجوز تدخل الحمام. أي نعم. كذلك الجهاز هذه تخفى، إذا أخفيت ما في بأس يعني يدخل بها، لكن إذا استخرجها حروف وقرأها يمسها لا بأس أن يمسها، لأنها ليست مصحفا، هذه يعني عبارة عن إشارات ضوئية ممكن تستحضر وممكن أن تخفى. أي نعم. وهذا يعني ما يختاره كثير من طلبة العلم والله أعلم، في مشقة. أي نعم. إذا تقول ما تستخرج الصفحة حتى تروح توضأ، لا، على كل حال في الجوال حكمه آخر. أحسن سؤال، جيد. طبعا المصحف لا يمسه إلا المطهرون، على يعني أرجح الأقوال لا يمس المصحف إلا متوضأ. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. صبر صبر اصبر، خلنا نجاوب على الأخ، ثم إذا جاوبت على الأخ أدخل علي. هي تشورت علي على طول. طيب ما تقدر تجلس، الله يشفينا وإياك. نعم هذا أنصح به. ما هو سؤالك؟ أي وتوضأ في الحمام وهو عاري، إلا بأس، وضوءه صحيح. إلا ها؟ لا لا ما يبطل وضوء، لأن ليس من نواقض الوضوء، يعني ليس من نواقض الوضوء أن تظهر عورته. لا بأس إذا توضأت داخل المسبح، توضأت وأنت قد خلعت ثيابك فوضوءك صحيح، ورأتك زوجتك أي هي ينقض وضوءها إذا اشتهت ينقض وضوءها. وأنت عاد ما أدري عنك، عاد إذا وقعت الشهوة ينتقض وضوءك. أي نعم. توضأ مرة ثانية والله يعينك. أي نعم. إذا ما وقع شيء ربما تكون هذه الزوجة ودود وتناولك المنشفة فلا حرج. أي نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. القبلة وهو صائم يقبل زوجته. أي كان الرسول لا عد ملاعبة حتى يشتهي، لا مداعبة حتى يطيب خاطرها وهو مالك لشهوته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه لشهوته. اللهم صل وسلم. إذا لم يخرج شيء، لم يحصل شهوة، لم يحصل انتشار، ما يضره. مفهومين؟ الحمد لله. تعال تعال، وين أنا وياك؟ ما شاء الله والله أنت. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرب الله يعيننا وياك. اقرب وين؟ لا ما هو بلزومين، تفضل. فنادق هذه ما هي من الحرم، ما صليت في الحرم، صليت في الفندق. ما لا، لأنها فنادق يأخذون عليك فلوس تسكن فيها، فندق ليست من الحرم. لكن لو قدر أنها هدمت وألحقت في المسجد النبوي وتوالت الصفوف، نعم وأنت كذلك. الفنادق هذه إذا صلى في الفندق عجاز ما نزل للحرم يبي أجر الحرم، يعني ما يجوز أن يأتم بالإمام وهو في الفندق، هذه مسألة خطيرة. إيه الحرم المكي ملاصق يعني للحرم، الفندق ملاصق للحرم، ما فيه طريق يقطع. على كل حال يعني يجيز هذا، أقول يجيز هذا بعض العلماء. أي نعم، لكن هي ليست من ال أي نعم ليست من الحرم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها دعاء الختمة. دعاء الختمة بما ورد من الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. لا ما في سور إذا أنهى ختمة القرآن. أي إذا بعد قل أعوذ برب الناس أنهى القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، يستحسن أن يدعو الله عز وجل بشيء وارد في أمر الدنيا والدين. أي هذا ما هو تدعو له وأنت أحوج بالدعاء لنفسك، لكن تدعو لوالدك أن يغفر الله له، أن تسأل هل يجوز أن أهدي له الختمة. أي لا، هذا فيه تفصيل. تقرأ القرآن، تقرأ الختمة بنية القربة لله عز وجل، ثم بعد النهاية تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لوالدي. هذا صحيح، فهمت مني؟ اللهم هب مثل ثواب ما قرأته لوالدي، تحصل على أجرين، ثواب لك ومثله تدعو الله عز وجل أن يهبه لوالدك. شلون أكثر من واحد؟ أي أهب مثل ثواب ما قرأت لوالدي. أي نعم، لأقربائي للمسلمين. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا اخواني في شيء؟ نعم. اعتمرت عن نفسك اعتمر عن نفسك واما والدك ووالدتك يعني تدعو لهم او تطوف سبعة اشواط. اي بس فقط. اي نعم. تحليق بعد ما تنتهي من العمرة تحلق. أي نعم، لكن بعد الطواف ما يلزم تحليق وليست عمرة ولا تسعى. بعد ما تعمل العمرة هي ممكن سبعة أشواط عن والدك، سبعة أشواط عن والدتك، وهكذا. نعم. ليست عمرة. إذا جئت في سفرة أخرى تعتمر لوالدك بعد أن اعتبرت عن نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي، خذوا عني مناسككم. في حجة الوداع حج معه آلاف، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنعيم عشان يجيب عمرة ثانية. هل خرج؟ ما خرج. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي صحب أخته أم المؤمنين محرم لها، شوفوا أهمية المحرم، صحبها ليعمرها من التنعيم لأنها رفضت عمرتها المفردة، نزل عليها العذر الحيض، فقال النبي ارفضي عمرتك واهلي بالحج إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، مما يدل على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت وهي حائض. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته ما ذكروا لنا أنه أحرم بعمره، مما يدل على أنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اكتفوا بالعمرة الأولى، وهو أربع عمر اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة، أربع عمر، كل عمرة منها بسفرة مستقلة، ولم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح قال: وأما ما يعتاده كثير من الناس من الخروج للتنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا. وكذلك الشيخ ابن عثيمين ووسع الكلام على هذه المسألة رحمه الله، أن الخروج من المسجد الحرام إلى التنعيم أو إلى الجعران أو إلى عرفة بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، بل إنه يضيع على نفسه وقتا لو بقي ما أمضى هذا الوقت في المسجد الحرام يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين ثم يطوف 7 أشواط أي نعم ويصلي ركعتين، أو يقرن الأسباع ثم يصلي ركعتين لها كلها أفضل له 100,000، كم ضيع من الوقت وهو خارج. فالالتزام بالسنة ولو أنك تريد، التشريع ما ينبثق من إرادتك، التشريع ينبثق من الوحي، من اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. قيل لك أنه من الأصلح أن تدعو للشخص إذا ضمنت أن دعوتك مستجابة. الله المستعان. العمرة يعني إذا وافقت السنة خاصة إذا كانت في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم. ويحتاج إلى دليل، كلامه هذا يحتاج إلى دليل. على كل حال إذا دعوت له بالجنة، دعوت له بالمغفرة وضمنت أن دعاءك مستجاب، ما تدري. نعم نعم. والدك توفي ما حج ولا اعتمر، لوالدتك، ابدأ بوالدتك عملت أيوة إذا اعتمر عن والدك. إيه ها لا ما أنت أنت حبة حبة، أنت قلت لي إنك حجيت واعتمر، خلاص تكفي هذه العمرة. إذا أردت أن تبر والدك إيه فاعتمر عن والدك ولك مثل أجرها من غير أن ينقص من أجله شيء. لا قل لبيك عمر عن والدي فقط، بس لبيك عمر عن والدي، إلا إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، حتى لو يحبسك عن المسجد الحرام أو يحصل لك حادث لا يعني نسأل الله لك ولنا السلامة، فلك أن تحل من غير فدية. ايش إيه حصل لك حاجة في السكة كذا تحل من إحرامك ولا فدية عليك. نعم حياكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.